إِنَّ Thank you. وكل شيء Oh, ولا تزر وازرة وزر أخرى. تفضل يا حاج محمد. تفضل. وما كنا معذبين وكل إنسان ألزمناه في عرضه ونخرج تفضل. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده وتعالى